من بعد ما ظلموا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وهو مع غناه عنكم، يأمركم بدعائه ليستجيب لكم، وسؤاله ليعطيكم، واستغفاره ليغفر لكم. وأنتم في هذه الأيام تترقبون نزول المطر الذي به حياتكم وحياة بلادكم وحياة زروعكم وأشجاركم. قال الله جل وعلا: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقا، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء. وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: ليس عام بأكثر قطرة من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أن يذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات وانعقاد الوفاة، أو ليذكر من منع المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابه فليضلع عما هو فيه. فالمطر يا عباد الله نعمة من الله على عباده. قال الله جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهو الذي أنزل هذا المطر بمنه وفضله، ولو شاء لحبسه فتضرر العباد. وهو الذي جعله عبدا فرادا سابقا شراره، ولو شاء جعله ملحا أجاجا لا يصلح للشرب. عباد الله، إن الله أرشدنا إلى الاستغفار به. يجلس عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الطر وأمدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وتتخللها الأنهار جاريا. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الاستثمار وذلك بالصلاة والدعاء والتضرع إلى الله. قال جل وعلا: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، منها أنه استسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، ومنها أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فصلى بالناس ركعتين وخطب ودعا. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم وخذوا على أيدي سفهائكم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا سحا طبقا عاما نافعا غير ضار، هنيئا مريبا عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ضرر. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبلادك وبلادك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم ان للعباد والبلاد من الاموال والشدة والجهد والضيق والضنك ما لا نشكره الا اليه. يا سميع الدعاء اللهم انبت لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضر وأنزل علينا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركات السماء، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك ولا يملكها أحد سواك، ولا يملكها أحد سواك، ولا يملكها أحد سواك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وهم بنواصيهم بالبر والتقوى. عباد الله، أقرب أهليتكم اتباعا لسنة نبيكم وادعوه سرا مستقبل القبلة فقولوا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك.